ليك تحيني تسهر تراقب نجومي وبدري تحيني قلت بسكونك الاحظ نفحة تحيني ذا ذا يا يا يا با الله الله الله الله الله امرأ امرأ امرأ اهلي نعم دادي دادي الليل نوبة سألك ليه تحيني يا سيدي تسهر تراقب نجومي تسهر تراقب نجومي وبدري تحيني قلت بسكونك ألاحظ نفحة تحيني ممن هواهم ملك روحي الله يا سلام ممن هواهم ملك روحي وأنف العجب وبسهم يا ليل يا يا ليل يا ليل يا ليل وبسهم تباديهم يا يا ليل جسمي عجب امتت في حبهم وفنيت ما هو ابن المحبة كيف تحيني يا يابا الله الله الله الله الله الله الله قل لي العجب من المحبة كيف تحيني يا لي يا عين يا يا يا يا يا صحي خامبر يا ابو احمد يا كويس هنا فقط انا يا اخي ولو والله انا فقط ولو لون تصير والله يا عم يا ابو احمد يا يا عيني يا ليل يا ليل يا Yeah. يا ري سلام يا شباب يا سلام Yeah. ازدحني يا روحي ازدحني. بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم. الله الله الله الله. بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. يا سلام يا سلام يا سلام. ما عدتم ولم يبد عن القلب حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. الله طيب يا سيدي طيب. ما في ناقص. نعم. أغار عليكم أغار عليكم أن تراكم حواسري وأحجب عنكم والمحب غيور. يا عيني الله الله الله الله. وخيبان قلبي يا سيدي يا عيني. الله الله. وخيبان قلبي أخيب أبا قلبي يا قلبي. يا عيني أخيب أبا قلبي أخيب أبا قلبي هل سواكم لعلتي طبيب بداي العاشقين خبير. الله الله يا عيني. طيب طيب يا سيدي. حاضر. الله وحيباب قلبي وخيبان قلبي. الله الله. وخيبان قلبي هل سواكم نعم هل سواكم قم لعلتي طبيب بداء العاشقين خبير. فجودوا بوصل فجود الله فجود فالزمان مفرق وأكثر عمر العاشقين قصير. فجودوا بوصل فالزمان فالزمان مفرق مفرق وأكثر عمر العاشقين قصير. وإني لمستعد وإني لمستعد عن الكون دونكم إليكم سادتي ففطيروا. الله فجودوا بوصل فالزمان مفرق وأكثر عمر العاشقين قصير. وإني لمستغن عن الكون دونكم وأما إليكم سادتي ففقير. أعير عيونك نظرة من جمالكم فما كل من يغلي الوصال يعير يا ليل يا ليل يا ليل يا I'm سمع يا شباب يا احباب يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا يا يا ليلك يا عينك يا الليل يا يا عينك يا ليلي يا ليلي يا يا ليل والله ما اخذت شيء والله سلام طيب طيب طيب يا جدع امرك امرك امرك هل حرايب حبيبي البرق إلا ثغرها حين تفتر يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عينك روحي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ابو اديب والنبي جميل ليلى ليلى ليلي يا ليلي يا يا عيني يا عين يا عيني الله يا ليلي يا يا يا يا يا ليل الله يا ليل يا ليلي يا ليل يا عيني يا يا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا يا ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا Yeah. شوية شوية. حاضر أمرك أمرك عيني ما الغصن إلا قدها وهو مائس يا سلام يا سلام ثغرها حين تفتر إذا حسرت عن شعرها يا عيني إذا حسرت عن شعرها أقبل الدجى وإن سفرت عن وجهها طلع الفجر من عادي من يا سلام حمد يا سلام والدكتور زعل كمان راح الزحلق هاي حسين زعل وحاج محمد زعل حاضر ما الغصن إلا قدها وهو مائس طيب يا أبو أديب ما البرق ما البرق إلا ثغرها حين تفتر إذا حسرت يا عيني يا روحي إذا حسرت عن شعرها أقبل الدجى وإن سفرت عن وجهها طلع الفجر إذا حسرت عن شعرها أقبل الدجى سلام يا سلام. إذا قصرت عن شعرها أقبل الدجى وإن سفرت عن وجهها طلع الفجر. روحي عيني يا سلام. أمين. ويحيى هشيم النب ويحيى هشيم النب من لمس له وينبت في أطرافه الورق الخضر. إذا حسرت عن شعرها أقبل الدجى وإن سفرت عن وجهها طلع الفجر. ويحيى هشيم النب ويحيى هشيم النب من لمسها له وينبت في أطرافه الورق الخضر. وقالت ليستيقظ وعش بي برهة فقد رقد الوشي وساذن الدهر. سلام. حاضر. حاضر. أمرك. أمرك. ما في واشي هون. ما في واشي عيني. أوه. يا سلام. قالت ويحيى هشيم النبت من لمسها ويحيى هشيم النبت من لمسها له وينبت في أطرافه الورق الخضر. من سنومي وهي في طي ساعد قد عطر الأكوان من عرفها نشر وقالت لي استيقظ وعش بي برهة يا عيني. الله وقالت ليستيقظ وعش بي برغة فقد رقد الواشي وساعد ندى الروح. وقالت ليستيقظ وعش بي برهة فقد رقد الواشي وساعدنا الدهر. وعن حبها والله لم أكو ساليا ولو تلفت روحي وزاد بي الأمر. فيا حبها زدني كل ليلة. ويا سلوة الأحباب موعدك الحشر جفتني يا هند حين ولت شبيبتي وحالك شعر ابيض وحده دب الظهر. ابو ناصر مو يا سلام يا سلام. ويا سلوة الأحباب موعدك الحشر جفتني يا هند يا عيني روحي حين ولت شبيبتي وحالك شعر ابيض وحده دب الظهر. فلما رأيت الكسر منها أصابني لجأت إلى من عنده يجبر الكسر. جبتني يا جلد حين ولت شبيبتي وحالك شعر ابيض وحده دب الظهر. جفتني يا هند حين ولت شبيبتك وحالك شعر ابيض وحده دب الظهر. فلما رأيت الكسر منها أصابني لجأت إلى من عنده يجبر الكسر. الله الله نبي له جاه سماع ممثل نبي الله عليه وسلم يا روحي نبي يا عيني نبي له جاه سماء عن مماثل وقدر علي لا يقاس به قدر رؤوف رحيم بالبرية من غدا له العز بعد الله والمجد والذكر. الله الله عليك يا عين صلى الله عليه وسلم روحي نبي له جاه سماع مماثل نبي له جاه سماع مماثل وقدر علي لا يقاس به قدر. الله يا محمد رفع يا ابو سلبو نبي له جاه سماع مماثل وقدر علي لا يقاس به قدر رؤوف رحيم بالبرية من غدا له العز بعد الله والمجد والذكر. الله قد انحصرت فيه المكارم كلها لكن يا سلام ولكن ذا ولكن ذا كفيه ليس له حصر. الله يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل حلو الشمايل يا قوام البادي قم واجلي كسر راحي بالألحاني قم واجلي كسر راحي بالألحاني حلو الشمايل يا قوام البادي قم واجلي كسر راحي بالألحاني طبيب عياد كم ليل بنواك وافاني الطبيب عياد واحتار على جدائي كم ليل بنواك وفان الطبيب عياد يا خي واحتار بعلى جدائي ما حوت عياد يا يابا واحتار بعلى جدائي ما حوت عياد دابي افكر بذكر الماضيات عياد يابا يا يا يا يا يا باي يا خيدا بي أفكر بذكر الماضي تعياد كنا بصفانا كنا بصفانا كنا بصفانا نواصل ليلنا والضحى ونشاهد نوار وجهك يا شمس والضحى يا يا معود يا خي كنا بصفانا نواصل ليلنا والضحى ونشاهد نوار وجهك يا شمس والضحى يا ظل الناس للناس في العام عيدين الفطر والضحى يا يا يا يا باي كنا بصفا ليلنا والضحى ونشاهد نوار وجهك يا شمس والضحى للناس يا يابا للناس في العام عيدين الفطر والضحى. يا بواني بقربكم أرى كل الليالي حياد صديق راعي اللواء وشيخي وسيدي عمر. يا يابا بعدهم بهور سمري صديق راعي اللواء وشيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير عثمان طلحة وزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد بر وعمر. يا يابا سعد وسعيد بن عوف أسياد بر وعمر يا عيني خالد وحمز الأسد عباس جاهما علي يا عيني عامر وحمز الأسد عباس جاهم علي خالد مبيد العدا وضرار باز وعلي. روحي فدا المصطفى يا عيني روحي فدا المصطفى وصبات زهرة وعلي لا زلت امدح بهم تقضي حياتي وعمر. يا باي يا باي يا يا يا يا يا باي يا رابط الآل ابيض على التفاح عند الحليوة راحت الأرواح. يا عيني عند الحليوة الحليوة راحت الأرواح وش كان يقدم لما شكلت الساعة. يا عيني والعين سودة سودة والخدود لما. يا عيني وش كان يقدم لما شكلت الساعة والعين سودة سودة والخدود لما. صار لي يا حلوة يا حلوة ناطر على دربك ساعة من أول مساء لا طلعت الصباح. محمد وسيدنا المطحون أعطينا واحد حمامي على الغصون شجاني فرأى العذول صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الرحمن. فلئن بكيت فلا ألام على البكاء ولطالما استغرقت في العصيان. يا رب عبد من عبيدك مذنب أجره من لظى النيران. الوصلة التالية والأخيرة وختامها مسك مع فرقة المنشدين بأغنية إمتى الزمن يسمح لجميل يأدوها الأستاذ حسن حفار وصبري مدلل ونبهان أبو حسن. يا جميل كلها حسدانا واني اسمك شيلوا دم فوق الراح يا يابا الصبا واكثرت فيه جذلي اعرضوا عني انتفض نبضات جنح جذلي لا قلب يرجي ولا سلوة محب جذلي يا محب جدلي الذنب ذنبي الذنب ذنبي لسوء الحظ والفالي يا لطويه بجوانحي واسبل عليك جديدي يا يابا يا يا عزم